أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مجادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. فيما نقله من الاحاديث الوارده في باب الآنية عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله انا في دار قوم آنكساء افناكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. أهل الكتاب يعني يهود والنصارى، وهم سموا بذلك لأن الله تعالى أنزل عليهم الكتابين التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام. والتوراة هي الأمة والإنجيل فرع عنها، ولهذا لم يكن في الإنجيل شيء كثير من المشروعات زائل عن أمة التوراة. وأهل الكتاب لهم أحكام خاصة من بين سائر الكفار، منها أن ذبائحهم حلال، يعني أن اليهود إذا ذبح ذبيحة فهي حلال كما لو ذبحها المسلم تماما وليست مكروها، بل يأكلها الإنسان كما يأكل ذبيحة المسلم. وكذلك النصران إذا ذبح ذبيحة فإنها حلال كما تحل ذبيحة المسلم. دليل ذلك قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلمين، إلى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاة في خيبر فأكل منها، وجاءه رجل يهودي في المدينة على قبض شعير وإهالة سمخة، الإهالة الوتك السمخ الذي تغير رائحته، وهذا يدل على أن ذبيحتهم حلال ذبيحة الأمور، وكذلك ذبيحة النصارى حلال أيضا. ثانيا أن نساءهم أي نساء اليهود ونساء النصارى حلال للمسلمين، فيجوز للرجل أن يتزوج يهوديا أو نصرانية إذا كان مسلما، أما اليهودي والنصراني فلا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة، لأن المرأة المسلمة لا تحل للكافر على كل حال. ويذكر أن بعض الناس من النصارى قال لرجل المسلم: كيف يحل لكم أن تتزوج نساءنا ولا يحل لنا أن نتزوج النساء؟ هذا ليس بعدل. العدل على زعمه أنه إذا جاز لكم أيها المسلمون أن تتزوجوا بنسائنا فلنتزوج بنسائنا. فقال له رجل المسلم: نعم، نحن نتزوج بنسائكم لأننا نؤمن برسولنا ورسوله، وأما أنتم فتؤمنون برسولكم ولا تؤمنون برسولنا. فحصل الفرق فألقم حجرا وبهت. على كل حال، هذا من أحكام اليهود والنصارى أن نساءهم حلال للمسلمين وليس نساء المسلمين حلالا لأهل الكتاب. ثالثا، أن أهل الكتاب تعقب لهم الذمة، بمعنى أننا نبقيهم معنا يعيشون في بلادنا ويؤدون الجزية ونحميهم مما نحمي منه أهلنا وندب عنه ولا نمكن ما أحد يعتدي عليه. وهل يلحق بذلك سائر الكفار؟ فيه قولان من العلماء، والاصح ان جميع الكفار سواء في عقد الذمه كما انهم سواء في العهد، فانه يجوز ان يعاهد الكفار اذا دعت الحاجه الى ذلك، ويكون المعاهد معصوم الدم والمال، والاعتداء عليه محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه والعياذ بالله. آنية الكفار هل يحلم لنا أو لا؟ سأل أبو ثعلبة الأشعري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: أنأكل في آنيتهم، يعني في قدورهم وسحورهم وما أشبه ذلك؟ قال: لا، لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا نختلط به، ليس لنجاستها، لأنه لو كان للنجاسة لم يكن شر، لم يشترط أن لا نجد غيرها، إذ أن النجس يغسل وتزول عدة منه، لكن من أجل أن لا نختلط بهم كثيرا، لأننا إذا كنا نأكل بآنيتهم ويأكل بآنيتنا صرنا شبه مختلطين، والإنسان ينبغي له أو يجب عليه أن يبتعد عن مخالفة الكفار مهما أمكن، لأنهم نجس، ولا ينبغي الإنسان أن يجالسهم كثيرا ولا أن يخالطهم كثيرا إلا ما دعت الحاجة أو الضرورة إليه. ثم ذكر المؤلف: إذا ناخذ من هذا الحديث أننا لا نأكل في آنية الكفار إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث عمران بن قصي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. أتدرون ما المزادة؟ المزادة عبارة عن جلدين خلز أحدهما بالآخر فصار طبقة كبيرة وعاء للماء. وكان ذلك في قصة غريبة، نفد الماء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نفد الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يطلبان الماء، أحدهما علي بن أبي طالب، فوجد امرأة قد أتت بمزادة فيها الماء، فسألها عن الماء، فقالت لهما: أهدي بالماء أمس مثل هذا الوقت، فاستبعدوا الماء، ثم طلبوا منها أن تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام وانزل المزاده من البعير وامر اصحابه وكانوا خلقا كثيرا ان يشربوا منها ويسقوا الابل وسقوا ولو والمزاده لم تنقص شيئا، واعطوها طعاما وتمرا ورجعت إلى قومها، رجعت إلى قومها مبهوته، المزاد ما نقص شيء، والقوم كلهم جم غفير، كلهم شربوا ورووا واستقوا. فجاءت إلى قومها فقالت لهم: جئتكم من أسحر الناس أو من نبي، يعني من ساحر أو لا، لأن هذا الشيء غير معروف. المهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه توضأ من هذه المزادة، والمشركون ذبائح حرام، وجلود ذبائحهم إذا ذبحوها كجلود الميتة، لكن المزادة مدبوغة. فساق المؤلف هذا الحديث ليبين أن جلد الميتة إذا ذبح صار قاهرا لا ينفس به الماء ولو تغير به. وهذا هو الحق، أنه إذا نبغ الجلد جلد ما كان مذكى فإنه يكون طاهرا ولو كان من ميتة أو من ذبيحة لا تحل ذبيحة لا لك أهلها. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،

خاص باللحم الأحمر للشجور فهذا غير صحيح. صحيح أن اللحم يشمل كل شيء. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة، لما قال ينهيانكم عن لحوم الحمر بين الحكم من ذلك لأنها فتنة من أجل أن تطمئن النفوس وتطيب القلوب وينقاد الناس من قيادة تامة، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة انقاد أكثر. فلهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر حكم ذكر الحكمة، لا سيما في الدموع التي تحتاج إلى زيادة طمأنينة النفس. ومن فوائد هذا الحديث أن كل نجس حرام، كل نجس حرام، لأنه لما قال ينهيانكم عن لحوم الحمر علل بأنها إيش نجس. ويستفاد من هذا أن كل نجس حرام وهو كذلك. وهل العكس صحيح بأن نقول كل حرام نجس؟ لا، ليس كل حرام نجس، لأن السم مثلا حرام وليس بنجس، الدخان سجن حرام وليس بنجس، وأشياء كثيرة. القاعدة أن نقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. ومن فوائد هذا الحديث أن الجمر وهي من الطوافين علينا تستثنى من الأشياء التي تطوف علينا وهي نجس، لأنه تأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة في الفرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليك، يعني من الحيوان الذي يتردد كبير عليكم ولو كان نجس لشق عليكم. ولا شك أن الحمر يكثر كفاته علينا لا سيما من اقتناها للحمل لأنها دائما معنا، لكن هذا مستثنى، فالحمر نجسة لكن عرقها وريقها وما يخرج من أنفها طاهر. ويستثنى أيضا من هذا كما سيأتي إن شاء الله الكلاب التي يجوز اتخاذها فإنها من الطوافين علينا، وما ذلك هي نجسة إذا ولغ الكلب بالإناء يغسل سبع مرات. والله الحمر الوحشية حلال وطاهر، وهي معروفة للبر وكانت كثيرا توجد كثيرا في البلاد، لكنها الآن انقطعت، ما هي موجودة الهدية. نعم إيه على ماذا عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. هذا المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها، حديث عمرو بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلة

تحجه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوب، وفي لفظ كانت تحثه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كانت تحكمه يابسا بظفرها من ثوب. ففي هذا الحديث بيان شكر المني، والمني هو الماء الذي يخرج من الانسان دقا في شهوه، وهو الذي يخلق منه الانسان، كما قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. هذا الماء الدافق على حسب ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بجميع ألفاظه طاهر كما هو مقتضى هذه الأحاديث، لكن إن كان رفقا فإن الإنسان يغسله حتى يذهب، لأن بقاءه على الثوب فيه شيء من الاستبدار، وإن كان يابسا فإنه يحكه بظهره حتى يذوب. وبهذا نعرف أن مني الإنسان طاهر إن غسله الإنسان دفعا لتشويه المنظر إذا كان رطبا، أو حكه بظهره إذا كان يابسا فهو خير، وإلا فلا حرج عليه. قال العلماء: والخارج من ذكر الإنسان أربعة أشياء: البول والمذي والمني والودي، أربعة أشياء. أما البول فظاهر وهو من فضلات الطعام والشراب، وهو نجس كالعذراء، ويغسل حتى يطهر المحل، إن كان أرضا فإنه يكفي أن يصب على محل البول ماء يغمر البول، وإن كان ثوبا فيكفي أن يغسله مرتين أو ثلاثا حتى يزول أثره، وإن كان إناء فيكفي أن يغسله أيضا حتى يزول الأثر، وليس لذلك عدد معين، لكن الغالب أنه لا يغسل بأقل من ذلك. أما المذي فهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون أن يحس المرء به، يعني إذا ثارت شهوة الإنسان ثم بردت يحس برطوبة، هذه الرطوبة تسمى مذيا أو مذيا. هذه ليست بولا ولا منيا، بل هي وسط بينهما، ولذلك ليست كالبول في وجوب الغسل، وليست كالمني في الطهارة، بل يكفي أن يغمره الإنسان بالماء بدون فرق وبدون عطف. فإذا حصل هذا المني فإنه يصب عليه الماء حتى يعمه فقط، ولا يحتاج أن تعصره ولا أن تريد غسله مرة أخرى، لأنه في الحقيقة عين بين طرفين، بين البول النجس وبين المني الطاهر، وهذا من خدمة الله عز وجل. وليس المذي ما يحدث من بعض الناس لمرض في قنوات البول، لأن بعض الناس يكون عنده خارج إما دائم وإما في أكثر الأحيان من غير شهوة، يظن بعض الناس مذي، ولهذا إذا سأل يقول ما تقول في المذي مثلا، وهذا ليس بمذي، المذي لابد أن يتقدمه شهوة. أما الودي فإنه الماء الأبيض الذي يخرج عقيب البول، والإنسان جالس على الماء إذا انتهى بوله فإنه يخرج منه نقط بيضاء هي بقية البول لكنها عقارب المكان، وحكم هذه من البول يجب غسلها، فصار البول والودي نجسان يجب غسلهما غسلا تاما، والمني طاهر لا يجب تطهير الثوبين او البدن، والندي بينهما نجس لكن نجاسته خفيف، واذا حصل من الانسان فانه يجب عليه ان يغسل ذكره وانثيه يعني خصيتين. نستثنى من البول بول الذكر الغلام الصغير الذي لم يفطم فإن بوله خفيف يكفي به النضح، والنضح أن يصب عليه ماء يغمره بدون غسل وبدون قرص وبدون أي أنف، صب عليه ماء ويكفي. ودليل ذلك حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بغلام لم يأكل الطعام فأقعده في حجره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه رحيم بالصغار رحم الصغار ويرق لهم، أجازه في حجره فبار الصبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، صبي ما يعرف قال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأشفعه إياه، ولا هاش الصبي ولا انتهر ولا قال لأهله ليش يبتسوني نجسني فعل أو ما فعل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقه، وهو عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم كما قال ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فبهذا تبين أن البول مستثنى منه بول من الغلام الذكر الصغير الذي لم يفطر فإنه يكفي به النضح، أما الأنثى فبولها كبول الكبير يغسل غسلا ولو كان صغيرا لم تفطر. والله نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قالت حوله يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. وهو دم الحيض، هل هو نجس أو ظاهر؟ هذا الحديث من ذكره المؤلف رحمه الله عن أسماء يدل على أنه نجس، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض أن تخده المرأة، يعني تحطه في ظفرها أو بحجر أو بنحوه لما يزيل جرم الدم، ثم تقرصه بالماء. قال العلماء: القرص هو التلف بأطراف الأصابع، ثم تنضحه يعني تغسله، ثم تصلي فيه. ففي هذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسله عند الصلاة، وفيه دليل أيضا على أن المرأة إذا تنجس ثوبها بدم الحيض فإنها تغسل الدم وتصلي بالثوب، ولا حاجة أن تجعل لها ثوبا للصلاة وثوبا للعمل وثوبا للحيض،